الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب الزيادات في كتاب الجود والسخاء للحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله، وهذا الكتاب زيادات على أصل كتابه في الجود والسخاء، وهذا الكتاب مفقود لم يصلنا إلى الآن كما قال محقق الكتاب. يقول الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سلمة من سيدكم؟ فقالوا: جد بن قيس. قال: بل سيدكم عمرو بن الجموح. فأنشأ شاعرهم وهو يقول: يقول رسول الله: والجد بين لمن سأل منا من تسمون سيدا؟ فقلنا له: جد بن قيس على التي نبخله فينا وقد قال سؤددا. فقال: وأي الداء أدوى من التي رميتم بها جدا وأعلى بها يدا؟ فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر ذي الندى أن يسودا. وليس بخاط خطوة لدنية، ولا باسط يوما إلى سوءة يدا. إذا جاءه السؤال أنهب ما له وقال: خذوه إنه عائد غدا. فلو كنت يا جد بن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت المسودا. قال: حدثنا أبو حسين قال حدثنا عبيد بن عيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة قال: كنت أمشي مع طلحة في موال له، ومعنا إنسان غال. قال: أي إنسان سارق. فانتزع رداء طلحة فأحضن به، يقال أحضن بحق ذهب به، كأنه جعله في حضن منه. قال: فأحضن به، فذهبنا نتبعه. فقال: دعوه، فما أراه حمله على هذا إلا الحاجة، ولو سألنا لأعطيناه ما هو أفضل منه. فمشى في قميصه بغير الرداء. قال: حدثنا حسين بن وهب الأرسوفي قال حدثنا زكريا بن نافع قال حدثنا عباد بن عباد الخواص عن هشام بن حسان عن الحسن قال: باع طلحة بن عبيد الله أرضا له من عثمان بن عفان بسبعمائة ألف درهم، فحملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا تبيت هذه في بيته لغرير بالله. قال: فباتت رسله تختلف بها في سكك المدينة حتى السحر، فما أصبح وعنده منها درهم. قال: حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا العباس بن الفضل الأسفطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: ألا أخبركم عمن صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلا أفقه في كتاب الله ولا أحسن مدارسة منه. وصحبت طلحة بن عبيد الله، فما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. وصحبت عمر بن العاص، فما رأيت أنصع ظرفا ولا أشد جلدا منه. وصحبت معاوية، فما رأيت رجلا أعظم حلما ولا أكثر سؤددا ولا أبعد أناتا ولا ألين مخرجا منه. وصحبت المغيرة بن شعبة، فما رأيت رجلا أهم عند المعرفة، ولو أن مدينة لها أبواب لا يخرج من كل باب إلا بالمكر لخرج من أبوابها كلها. وصحبت زيادا، فما رأيت أحدا أكرم جليسا ولا أخصب رفيقا منه. قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن يزيد بن مردانبة قال المحقق هو الكوفي ثقة وروى له النسائي عن ابن المحجل عن أبيه قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام من أجود الناس، إن كان ليعطي حتى يعطي البساط الذي يجلس عليه، وكان أهله قد عرفوا ذلك منه، فما كانوا يبسطون له إلا بردعة الحمار. قال: البردعة ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس أو الشيء الذي قال: فما كانوا يبسطون له إلا بردعة الحمار أو الشيء الذي يجلس عليه. قال: حدثنا إبراهيم بن صالح قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس ضخم القصعة حسن المجالسة. قال: حدثنا جعفر عن محمد الزيادي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شبيب بن شيبة عن محمد بن سيرين قال: ما رأيت بيتا أكثر قرآنا وعلما وأوسع خبزا ولحما من بيت ابن عباس. قال: حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجارد عن الشعبي قال: كنت عند عبد الله بن جعفر، فأتاه قيم له بدنانير فقال: هذه من موضع كذا وكذا، فقال أعطيها الشعبي، فرمى بها في حجري فانقطع زري لكثرتها. قال حدثنا أحمد بن القاسم المساور الجوهري، وقال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، وقال حدثنا جنيد الحجام عن زيد أبي أسامة الحجام قال حجمت عبد الله بن جعفر فأعطاني 100 درهم. قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا عبيد بن عيشة قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه قال بعثت امرأة الحسين بن علي رضي الله عنه إليه: إنا قد صنعنا لك من الطعام طيبا وصنعنا لك طيبا، فانظر أكفاءك فأتنا بهم. فدخل الحسين بن علي المسجد فجمع السؤال الذين فيه والمساكين، فانطلق بهم إليها فأتاها جواريها فقلنا: قد والله جلب عليك المساكين. ودخل الحسين على امرأته فقال: أعزم عليك بما كان لي عليك من حق ألا تدخري طعاما ولا طيبة. ففعلت وأطعمهم وغلفهم وصرفهم. قال: غلفهم أي لطخهم بالطيب. قال حدثنا محمد بن حسين الماطي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثني أبي أن عمر بن أبي بكر القرشي أخبره أن أباه أخبره أن الحجاج عملت له سكرة عظيمة لم يقدروا أن يحملوها على الدواب، فجرت على العجل حتى أتي بها إلى عبد الملك فخرج ينظر إليها، فلما رآها راعته واستعظمها ولم يدري كيف يصنع بها. فكر ساعة ثم قال: يا غلام، وجهها إلى منزل عبد الله بن جعفر وهو يومئذ عنده. فوجهت إلى منزله، فلما دنت إذا صياح وإذا الناس اجتمعوا ينظرون إليها، فقال: ما هذا؟ فقيل له: سكرة بعث بها إليك أمير المؤمنين. فخرج فنظر إلى شيء لم ينظر الناس إلى مثله، ففكر ساعة ثم قال: يا غلام، علي بالأنطاع والفؤوس. الأنطاع جمع نطع، وهو بساط من الجلد. فقال: يا غلام، علي بالأنطاع والفؤوس. فأتي بالأنطاع والفؤوس فجعلوا يكسرونها وهو يقول: من أخذ شيئا فهو له. فلم يزل قائما حتى أتي على آخرها. فبلغ ذلك عبد الملك فعجب، وقال: هو كان أعلم بها منا. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن شعبة عن سليمان بن أبي المغيرة عن أبي بكر بن حفص عن عرد بن زبير قال: رأيت عائشة تتصدق 70,000 وإن درعها لمرقوع. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا علي بن المديني قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت زهير بن معاوية يقول: استقرض أبي من الحسن بن الحر 1,000 درهم، فلما تهيأت عنده جاء بها إليه فقال له: يا أبا زهير، إنا لم نقرضكها ونحن نريد أن نأخذها منك، اذهب فاشتري بها لزهير سكرا. قال حدثنا محمد بن صالح بن الوليد قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: كنا عند سفيان بن عيينة فجاءته جارية فقالت: مولاي فلان الصيرفي يقرئك السلام. فقال: وعليك وعليه السلام. قالت: ويقول بعث إلي إنسان 10,000 درهم. فقالت: فحى إلى سفيان بن عيينة وهي عنده، فأخذ منها سفيان 3,000 درهم، وبقيت عنده 7,000. فجاءه ابن أخيه عمران ذات يوم مع جماعة يخطب إليه بنته، فقال: مرحبا يا ابن أخي، جاء يخطب أخته، إلا أن الله قد أحلها له. ثم قال: اقرأ 10 آيات من كتاب الله. فلم يحسن، فقال: هات 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يحسن، فقال: هات 3 أبيات شعر من شعر العرب. فلم يحسن، فقال: لا تحسن آيات من كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله ولا أبيات شعر، اذهب إلى فلان الصيرفي فخذ منه 4,000 درهم وتزوج إلى من شئت. وبقي عند الصيرفي 3,000 درهم. فمر به الصيرفي يوما فقال: ألا تبعث إلى بقية المال من يأخذه؟ قال أبو حفص: وقد كان الصيرفي قضى له حاجة فقال: هو لك. فقال الرجل: لا حاجة لي بها وأنا عنها غني. فقال: ابن أخيك اليتيم، ادفعها إليه ولا تراجعني فيه. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال: سمعت أبي يقول: لما مرض ابن لهيعة مرضه الذي مات فيه، قال لي الليث: يا أبا السري، اركب بنا نعود ابن لهيعة. فركبنا، فلما دخلنا عليه قال له الليث: ما تشتكي؟ قال: الدين يا أبا الحارث. قال: فكم عليك؟ قال: 1,000 دينار. قال: يا بني، انطلق فأتني 1,000 دينار. فذهب فجاء 1,000 دينار فوضعها بين يديه. قال حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الضرير قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش يقول وذكر تواضع خيثمة بن عبد الرحمن قال: دخلت عليه يوما وهو يرقع دلوا. قال: يرقع دلوا أي يصلحه. قال الأعمش: ولو دخلوا علي وأنا على تلك الحال لطعنوا علي. قال الأعمش: وكان خيثمة قد ورث من أبيه ماله، فكان إذا خرج من منزله خرج ومعه سرر، فإذا مر بالرجل فرآه عريانا دفع إليه سره، فقال: اكتسبي هذا يا عبد الله. قال: حدثنا محمد بن فضل السقطي قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي قال: أدرك سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطمه. قال: الأطم الحصن أو البيت المرتفع. من أحب شحما ولحما فليأتي سعد. ثم أدرك ابنه قيسا ينادي بمثل ذلك. قال: وقال سعد بن عبادة: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلح لي القليل ولا أصلح عليه. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم أبو عامر النحوي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني عبد الرحمن بن مطرف عن مسلمة بن أخي إسماعيل بن أبي خالد قال: أتيت الحسن بن صالح بن حي فاشتكيت إليه الحاجة، فقال لي: يا مسلمة، أما تخاف الغنى؟ للفقر أزين على المؤمن من العنان الجيد على خد الفرس. قال: العنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة. ثم لم يزل يحدثني في فضل الفقر حتى تمنيت أن أكون أفقر مما أنا. ثم دخل منزله فأخرج 9 دراهم فقال: يا مسلمة، ما أصبحنا نملك غيرها، فخذ أي العددين شئت، 5 أو 4. قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يصوم، وكانت صفية بنت أبي عبيد تهيئ له شيء يفطر عليه، وأتي يوما برمان منقى، فجاء سائل فأمر له به، فقالت صفية: غير هذا خير له من هذا، فأمرت له بشيء واخذته منه، فقال عبد الله: ارفعوه حتى تعطوه لسائل آخر، فإني قد كنت وجهته. قال: حدثنا سوار بن أبي سراعة قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الأصمعي عن مالك بن أنس قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم أن تبعا أيام قاتل أهل المدينة قال: هو تبع بن حسان من أشهر ملوك حمير في اليمن، غزا البيت الحرام ثم شرفه وعظمه وكساه الحلل، فكان أول من كساه، ثم قدم المدينة وحصرها، فقال له بعض أحبار اليهود: ألا سبيل لك عليها، إنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان، فثناه ذلك عنها. قال: أن تبعا أيام قاتل أهل المدينة الأوس والخزرج، جعل أحيحة ابن الجلاح يقاتله بالنهار، فإذا كان الليل بعث إليه بقراه في المكاتل القت والشعير والتمر. قال: القت جنس من نباتات عشبية. قال: فلم يزل كذلك، فقال تبع: ما قتالي من يقريني، فانصرف عنه. قال: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا محمد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة قال: لما استقضي عبد الله بن شبرمة كتب إليه إسماعيل بن مسلم العبدي قد أصابه حاجة، فكتب إليه: الحق بنا نواسك. فخرج إسماعيل، فلما دخل الكوفة تلقاه ابن المقفع، فقال إسماعيل بن مسلم العبدي: ما جاء بك بعد هذه السن؟ قال: احتجت فكتبت إلى ابن شبرمة فكتب إلينا: الحق بنا نواسك. فقال: استخف بك والله لأنك رجل من الموالي، ولو كنت من العرب لبعث إليك في مصرك تملك على نفسك 3 أيام لا تأتيه. قلت: نعم. قال: فانزل علي. فنزلت عليه، فأتاني في اليوم الثالث 7000 درهم قد نقص الدرهم، فأتمها بقطعة خلخال. قال: الخلخال حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن. قال: إن شئت الآن فأقم، وإن شئت فاخرج، وإن شئت فأته. فقلت: لا أقيم ولا آتيه. قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد عن أمية بن خالد عن شتيم بن الحواري قال: قدم علينا قتادة واسط على خالد بن عبد الله القسري، وكان يجري عليه نزلا له قيمة، فقال له صاحب النزل: يا أبا الخطاب، إن هذا النزل له قيمة، وأنت قدمت في دين تريد قضاءه، فإن أحببت صررت لك كل شهر صرة وأتيتك بها. فقال: أنا يجري علي الأمير نزلا فأبيعه، فكان يتخذه طعاما فيأكل ويطعمه الناس. قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم قال: سمعت أبا صالح قال: كان الليث كلما خرج من منزله وجد ببابه من قدم قام له بالباب يسأله فيعطيهم. فجاء يوما وقد كثروا فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم لا يسعهم غيرك. ثم أعطاهم واحدا واحدا الدينار والحنطة إلى الدرهم. قال: حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار قال: صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن من الكوفة إلى مكة ذاهبا وراجعا فغلبنا بثلاث: كثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. قال: حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: جاء سليمان بن المغيرة إلى شعبة يشكو إليه الحاجة فلم يكن عند شعبة ما يعطيه فأعطاه حمارة. قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: كان شعبة إذا ركب مع قوم في زورق أعطى من عن جميع أهل الزورق الكراء. قال: حدثنا عبد الله بن وهيب بن الغزي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا ضامرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول: لو كان البخل ثوبا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته. قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال: كانت عند أبي معين بن العلاء 40,000 دينار ليتامى، فبلغ ذلك بعض الخلفاء فبعث إليه: أحضرني هذا المال. فقال: يا أمير المؤمنين، هو مال لأيتام. فقال: أحضرنيها لمن كانت. فنشده الله فأبى. قال: فدعني حتى أبيع فيها عقدي. فقال: أحضرنيها من حيث شئت. فباع عقدا 40,000 دينار فدفعها إليه ورد الدنانير إلى الأيتام. قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن أبي حازم قال: كان بين عاصم بن عمر الخطاب وبين رجل من قريش درء في أرض، قال: درء أي تنازع. فتكلم ذات يوم قال: فقال له القرشي: إن كنت صادقا فادخلها. فقال له عاصم: قد بلغ منك الغضب هذا كله، اذهب فهي لك. فقال له القرشي: سبقتني إليها بل هي لك. فتحامياها جميعا، قال: تحامياها أي تجنبها. قال: فما قربها واحد منهما حتى مات، وتركها أولادهما من بعدهما فما قربها أحد منهم. قال: حدثنا طالب بن قرة الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباء قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه قال: كان أبو بكرة وأبو برزة متواخيين، وكان أحدهما يزور الآخر، فإذا صادفه في منزله التقيا، فإذا لم يكن قال لأهله: هل عندكم غداء فنأكل؟ وكان الآخر يفعل بصاحبه مثل ذلك. قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي الزعزاع كاتب مروان بن الحكم قال: بعثني مروان إلى أبي هريرة 100,000 فأتيته بها، ثم قال بعد أيام: ارجع إليه فقل: إنا غلطنا بك فردها علينا. فأتيته فأخبرته: إنا قد غلطنا بك. فقال: قد فرضناها، فإذا خرج عطاؤنا فخذها. وإنما أراد مروان أن ينظر هل يمسك أبو هريرة المال. قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال حدثنا محمد بن سلام قال: ركب سعيد بن سلم إلى عبد الله بن مالك فسأله أن يقرض ابنه الفضل 5,000 دينار، فرأى كراهية المسألة في وجهه فخرج، وكتب إلى ابنه موسى أن يصل الفضل 10,000 دينار، فكتب إليه ابنه الفضل بذلك. فركب إلى عبد الله بن مالك فقال له: سألتك قرض 5,000 دينار، وكتبت إلى موسى أن يصل الفضل 10,000 دينار. قال: إني رأيت كراهية المسألة في وجهك، وإنما أنت أخي وأنا أخوك، ومالك مالي ومالي مالك، تسألني قرض 5,000 دينار. قال: حدثنا المنتصر بن محمد المنتصر قال حدثنا الحسن بن محمد سجاد قال: دخل أبو أسامة حماد بن أسامة على عبد الله بن المبارك بالكوفة، فرأى ابن المبارك في وجه أبي أسامة الحاجة، فوجه إليه 4,000 دينار ورزمة ثياب، وكتب إليه: وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكروه السؤال. قال: حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار قال: قال لي أبو جعفر: ألا أعطيك 1,000 دينار تتجر بها؟ قلت: لا. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا زبير بن بكار قال: كنت أرمي الجمار، فإذا أعييت صرت إلى دار بكار بن رباح مولى الأخنس بن شريق، فإذا الدار التي فوق الجمرة اللي هي اليوم قائمة، فكنت مع عمي مصعب بن عبد الله ونحن نرمي الجمار، فقلت له: هذه دار بكار بن رباح، فقال لي: يا عمي، ما عندك من معرفته أكثر من هذا؟ قلت: لا. قال: موضعه موضع كان يجلس عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، فينظر إلى النساء إذا رمينا الجمار، وكانت الدار إنما هي بناء، يعني شبيها بالدكان. وبكار بن رباح كان لي صديقا، وقد رأيته وأخبرني أصحابه عنه أن المهدي أمير المؤمنين طلب منه دارا له بمكة قريبا من دار العجلة ب4000 دينار، فقال: ما كنت لأبيع جوار أمير المؤمنين بشيء أبدا. فقال المهدي: ادفعوا إليه 4000 دينار. ودعوا داره له، فمات المهدي، فأنشأ بكار بن رباح يقول: ألا رحمة الرحمن في كل ساعة على روضة رشت بها سبذان، لقد غيب القبر الذي ضم سؤددا، وكفين بالمعروف تبتدران. قال: سبذان بلدة بالقرب من همدان، وبها قبر الخليفة المهدي. قال: حدثنا أحمد بن مسعود الخياط المقدسي، قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: جاء فضيل بن مرزوق وكان من أئمة الهدى زهدا وفضلا إلى الحسن بن صالح بن حي، وكان جاره، فكان لا يأتيه ولا يعلمه أنه ليس عنده شيء إلا عن ضيق شديد، فيأتيه فيخبره، فأتاه ذات يوم فأخبره أنه ليس عنده شيء، فقام الحسن بن صالح وأخرج 6 دراهم وأخبره أنه ليس عنده غيرها، فقال الفضيل: سبحان الله، ليس عندك غيرها وأنا أخذها. وأبى الحسن إلا أن يأخذها كلها، وأبى فضيل حتى نصفه، فأخذ 3 وترك 3. قال: حدثنا بكر بن سهر قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن حكيم بن حزام لقي عبد الله بن الزبير عند مقتل الزبير بالعراق، فقال: كم ترك أخي ما عليه من الدين؟ قال: 2000. فقال حكيم: فعلي 1000. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هنور بن سلمان الفراء مولى عمرو بن حريث قال: قيل لعمرو بن حريث: لو زدت على سكانك؟ فقال: ليس في الكوفة حي إلا وفي داري منهم، فأصبحت وقد سكنت الكوفة، فأبى أن يزيد عليهم. قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا العتبي قال: استعمل كاتب محمد بن سليمان وهو محمد بن موسى رجلا على بعض الأعمال، فحصل عليه 6000 درهم، وكان ذلك الرجل من جيران يحيى بن خالد بن برمك، فركب إليه يحيى بن خالد بن برمك فسأله أن يحط عنده شيئا، فقال له: احكم بما شئت. فقال: لا، ولكن تكون ناظر له. فقال: حطت عنه 1000 درهم. فقال: جزاك الله خيرا، وإن زدت فهو أفضل. قال: فإن قد حطتنا عنه 2000 درهم. قال: جزاك الله خيرا، وإن زدت فهو أفضل. قال: فإن قد حطتنا عنه الشطر. فقام وقال: جزاك الله خيرا، فأخذ بذيله وقال: لا والله لا تركب إلي في رجل فأطالبه بشيء أبدا، ثم دعا بالصك فرده عليه. قال: حدثنا عبد الله بن وهيب قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي حفصة الحبشي قال: رأيت الأشعث بن قيس بصفين، فجاء فوقف على معاوية فقال: يا معاوية، خلي بيننا وبين الماء. قال: نعم يا أبا محمد، ألا ندعو لك بشراب؟ فدعا له معاوية بشراب سويق، قال: فشرب ثم انصرف. قال: حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: كان عمارة بن عمير بخرسان، فلقيه رجل فقال: تعرفني؟ قال: نعم، أنت جارنا وجليسنا عند إبراهيم. فعد عمارة هميانه، قال: الهميان كيس للنفق يشد في الوسط، فإذا فيه 60 دينارا، فترك لنفسه 30 وأعطاه 30. قال: حدثنا بكر بن سهر قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا أبو حنين عبد الله بن حنين أو أبو حنين بن عبد الله بن حنين أخو إبراهيم بن عبد الله بن حنين أنه سمع عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأم عبد الله بن حسن فاطمة بنت الحسين قال: كان الحسن بن علي إذا سئل أعطى حتى لا يبقى عنده شيء، فإذا سئل وليس عنده شيء لم يعد أحدا شيئا. قال: ثم عمل حسين بن علي من بعد أخيه الحسن، فكان إذا سئل أعطى حتى إذا نفد ما عنده، ثم سئل وعد فكلم في ذلك، وقيل له: إنك قد عملت ما لم يكن أخوك يعمل. كان يعطي حتى إذا نفد ما عنده، وسئل لم يعد أحدا شيئا. فقال الحسين: أما إن أخي خير مني، ولكن قد رأيت أن أعطي ما قدرت عليه، فإذا نفد وعدت من سألني فيستدين على موعدي حتى يأتي الله بشيء فأنفذ له ما وعدته. قال حدثنا أحمد بن أنس بن مالك الدمشقي قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي قال بينما عبد الملك بن مروان في صحن صخرة بيت المقدس إذا سليمان بن قرة الغساني وابن هبيرة الكندي يمشيان فقال أفرجا أفرجا لملك ليس كملك كندة ولا غسان، فذهب ليفخر عليه فقال على رسلكما أيما أكبر أمراء الإسلام أم أمراء الجاهلية؟ قال أمراء الإسلام. قال فأنا ملك الإسلام. قال فبلغ معه باب داره فقال لهما أقول لكما كما قال الشاعر جاءت لتصرعني فقلت لها ارفقي وعلى الرفيق من الرفيق ذمام، وقد صحبتمان إلى هنا ولكما بذاك علي حق، فإن شئتما أن تسألا حوائجكما فإن شئتما أن تنصرفا فتذاكرا فانصرفا فتذاكرا وسألا فأعطاهما جميع ما سألا. قال حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا المعافى بن عمران الموصلي قال حدثنا النضر بن معبد الجرمي قال سمعت الحسن يقول، الحسن هو الحسن البصري، قال إن لأهل التقوى أعلاما يعرفون بها: صدق الحديث ووفاء بالعهد وصلة الرحم وحسن الجوار ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة الغائلة للناس وحسن الخلق وسعة الحلم واتباع العلم. قال حدثنا محمد بن فضل السقطي قال حدثنا محمد بن عقبة السدوسي قال حدثنا سعيد بن سماك بن حرب قال كنا جلوسا في مسجد بني ربيعة بن عامر بن ذهل بالكوفة إذ دخل علينا محارب بن دثار فقال لأبي يا أبا المغيرة حدثنا ذاك الحديث، فقال نعم. قال عثمان بن عفان لبشير بن الخصاصية أقطعك السيلحين، قال موضع بين الكوفة والقادسية. قال وما السليحين؟ قال أرض ذات نخل وزرع وشجر. قال وكل المسلمين يقطع هذا؟ قال لا. قال لا أحب الأثرة. فقام محارب بن ثار فخرج فقال أبي كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل منهم ست خصال سودوه: الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع، ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف، وقد كملن في هذا الرجل يعني محارب بن دثار. قال حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا رواد بن الجراح قال كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه قوم يشترط عليهم أن كل ما احتاج منهم إلى شيء من صاحبه ضرب يده إليه من غير استئذان، فركبنا معه في سفينة، وكان إذا أهدي إليه يقبل الهدية ويثيب عليها. فخرجت يوما عن السفينة فرجعت فافتقدت سرجي فسألت عنه، فقالوا إن أبا إسحاق أهدى إليه رجل فأمر أن يحمل سرجك، فسكت. قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا الفضل بن موسى عن الفضيل بن عياض قال دخل حفص المنقريع منزل الحسن ويصلي وعنده سلة فيها رطب فجعل يأكل منها، فلما انصرف الحسن قال بارك الله عليك هكذا كان القوم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا بقية بن مليد قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال أدركت السلف وليس بين دورهم إلا جدر القصب، فينزل بأحدهم الضيف ولا يجد عنده شيئا فينظر إلى قدر جاره تفور من مرقة طيبة فيأكلها مع ضيفه، فإذا جاء صاحبها يسأل فإذا قيل له ذلك دعا له. قال بقية وقد أدرك محمد بن زياد أبا أمامة وعبد الله بن بسر والمقدام بن معد كرب. قال محمد بن زياد أدركت السلف إذا اشتروا البضائع لم يماكسوا فيها. قال حدثنا محمد بن حسين الماطي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن عمر بن أبي بكر القرشي عن أبيه قال كان عبد الله بن جعفر يقول اللهم ارزقني كثيرا فإنه لا يسعني إلا الكثير. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني شباب العصفري قال حدثنا حشرج بن عبد الله بن حشرج قال حدثني أبي عن جدي أن عائذ بن عمرو المزني زوج في غداة واحدة 40 رجلا من مزينة، كل امرأة على 1000 أو كل امرأة على 1000 وصيف من ماله. قال حدثنا قال كل امرأة على 1000 ووصيف من ماله. قال حدثنا أحمد بن عمرو الخلال قال حدثنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال باع صالح بن كيسان عقدة له من أجل سفرة صنعها لإخوانه. قال السفرة طعام يصنع للمسافر. قال حدثنا خلف بن عامر العكبري قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ الحزامي قال حدثنا الوليد بن كثير المدني قال كان محمد بن إسحاق مقيما عندنا بالكوفة هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. قال: كان محمد بن إسحاق مقيما عندنا بالكوفة، فلما خرج إلى المدينة شيعه الناس، فقال له بعض القوم: إن سفرتك يا أبا عبد الله لخسيسة. فقال: والله ما نؤتى من أخلاقنا، ولكنه قد ينقص باع المرء وهو كريم. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن سهل الخياط قال: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: لما تزوجت امرأتي ودخلت بها كشفت عنها، فما نظرت إلى شيء أبغض إلي منها، فبقيت عندي 30 سنة ما رأت في وجهي من ذلك شيئا. قال: حدثنا عبد الله بن وهيب قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون قال: ربما أتينا الحسن فيخرج إلينا مرقا ما فيه لحم. قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: كنت جالسا مع ابن شعبة بن الحجاج، فأتاه رسول أبيه يدعوه، فقال: إنما يدعوني إلى مرق قد تصدق بلحمه. قال: حدثنا عبد الله بن نجيد قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا أحمد بن بشير عن مسعر قال: انقطع شسع نعل حماد، فوهب له صبي شسعة، فوهب له درهما. حماد هو حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي. قال: حدثنا عبد الله بن ناجية أو عفوا قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه قال: أصلح خياط لحماد بن أبي سليمان زرة فأعطاه درهما. قال: حدثنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا أبو حسان الزيدي قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير قال: قيل للمغيرة بن شعبة: من خير الناس؟ قال: من عاش الناس في عيشه. قال: فمن شر الناس؟ قال: من لم يعش الناس في عيشه. قال: حدثنا الهيثم بن خالد قال: حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن كثير عن أبي سعيد مالك بن أبي الرجال عن هشام بن عروة عن أبيه قال: جاء الإسلام وفي العرب بضع 60 خصلة كلها زادها الإسلام شدة، منها قرى الضيف ووفاء العهد وحسن الجوار. قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل الوساوسي قال: كان أخي محمد بن إسماعيل ربما قصده قوم يكلمونه في باب من أبواب البر، فيكتب لهم إلى الصيارفة بـ1000 دينار و2000 دينار و5000 دينار. قال: سمعت محمد بن محمد التمار يقول: كان سعيد بن عبد الجبار من المكنزين، وكانت الدراهم في داره في الغرائر. قال: الغرائر جمع غرارة، وهي وعاء من الخيش ونحو يوضع فيه القمح ونحو. قال: وكان يصل بـ1000 دراهم ويهدي الوصفاء والوصائف. قال: حدثنا جعفر بن سليمان النوفري قال: حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد عن عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن سعيد الأخنسي قال: أودى عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالا لولد مصعب بن الزبير، فتوي ذلك المال عنده. قال: توي أي هلك المال. فبعث إليه عروة أنه لا ضمان عليك فيه، فقال: قد علمت أنه لا ضمان علي فيه، ولكن لا تحدث قريش أن أمانتي خربت، فباع ضيعة له فدفعها إليهم. قال: حدثنا معاذ بن مثنى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أن عمرو بن حريث تزوج بنت عدي بن حاتم على حكم عدي، فندمه الناس وقالوا: لعله يحكم فيكثر. فحكم عدي 12 أوقية، فأرسل إليه عمرو ببدرة فيها 10,000 درهم. قال: البدرة في كيس فيه مقدار من المال يتعامل به، ويقدم في العطايا، ويختلف باختلاف العهود. قال: حدثنا يوسف القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال عن الشعبي قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته، فقال: لا أزوجك إلا على حكمي. فقال: حتى أشاور. فقال: امرأة من قريش على 4,000 خير من امرأة من طي لا أدري ما يحكم علي أبوها. ثم أبت نفسه، فقال: نعم زوجني على حكمك. فقال: قد زوجتك. فبات عمرو لا يدري ما يحكم عليه، فلما أصبح أرسل إليه أن أحكم، فقال: أحكم عليك 480 صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه عمرو 10,000 درهم فقال: يجهزها بها. قال: حدثنا محمد بن محمد الجذوعي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال كان أنس بن مالك يؤتى بغلته 70,000 و80,000 وأكثر من ذلك، فتوضع بين يديه فيدعو بثياب خلقان فيصرها صرارا فيقسمها بين جيرانه وأخوانه والفقراء، فيقوم وما بين يديه منها شيء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن سرية عن سرية الربيع بن خثيم قالت كان الربيع بن خثيم لا يتصدق بأقل من رغيف، ويقول إني لأستحي من ربي أن تكون صدقتي كسرة. قال حدثنا أحمد بن زيد بن حريش قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي قال عاد أبان بن أبي عياش رجلا قد نقه من علته، فقال عليك باللحم، فقال وأين اللحم؟ فأرسل إليه أبان ب700 درهم وقال اجعلها في اللحم، وأقسمت عليك إذا فني إلا أعلمتني. قال حدثنا محمد بن حسين الأنماطي قال حدثنا نعيم بن الهيصم قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أصاب أهل المدينة مجاعة، فكان ابن عمر يتصدق بالصاع وهو يبكي. قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال قدم عبد الله بن المبارك همذان حاجا، فاجتمع إليه أهل الحديث، ففقد رجلا من إخوانه فكره أن يسأل عنه على رؤوس الناس كراهية أن يكون أحدث حدثا فيهتكه، فلما تفرقوا عنه سأل رجلا ما فعل فلان؟ قال محبوس. قال بجناية أو بدين؟ قال بل بدين. قال الله أكبر، فدعا وكيلا له فقال اذهب فاقضي عن فلان ما عليه من الدين ولا تعلمهم من قضى عنه، فقضى عنه 10,000 درهم. وخرج ابن المبارك فبلغ الرجل قدومه فاستقبله في بعض المنازل فقال له أين كنت وكيف كان حالك؟ فقال كنت محبوسا بدين علي. قال فما حالك؟ قال جاء رجل حتى قضى عني، فقال الحمد لله على ذلك ولم يعلمه أنه الذي قضى عنه. قال حدثنا أحمد بن زيد بن الحريش الأهوزي قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا حماد بن زيد قال سئل أيوب لرجل فقد درهما فأعطاه، فعدها الرجل فوجدها نيفا 80 درهما. قال حدثنا محمد بن موسى بن محمد البربري قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي قال أتى محمد بن سماعة القاضي ومحمد بن عمر الواقدي تميم بن خزيمة بن خازم يسألانه في 30 دية وقعت في بني تميم، فاحتمل لها 10,000 درهم. فأتى يا عبد الله بن مالك فكلماه فقال هل كلمتما فيها أحدا؟ قال نعم، تميم بن خزيمة بن خازم، فاحتمل لها 10,000 درهم. فقال له ما رد عليه؟ فكلها علي. فلم يكن عنده مال حتى باع ضيعة له بالبصرة 300,000 فدفعها إليهما أو إليهما. قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو قدامة السرخسي قال حدثنا قال سمعت سعيد بن عامر يقول جاءت امرأة إلى غالب القطان تسأله فأعطاها 4,000 درهم، فقيل له إنها سائلة، فقال إني رأيت حسنا فخفت عليها الفتنة. قال حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي عن نضر بن أبي بشر أن معاوية بن أبي سفيان قال لعرابة الأوسي يا عرابة بأي شيء سدت قومك؟ فقال يا أمير المؤمنين أعطي سائلهم وأحلم عن جاهلهم وأخف لهم في حوائجهم، ومن زاد علي فهو خير مني ومن زدت عليه فأنا خير منه ومن ساواني كان مثلي. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا شعثم بن أصيل قال سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد يقول جاءني رجلان عربيان شريفان فسألاني أن أستأذن لهما علي بن جريج، فاستأذنت لهما فدخل وبين يديه عنب من عنب الطائف، فقال لهما كلا من هذا العنب، فقال لا نشتهيه، فقال لهما كلا فلم يأكلا، فقال أخرجهما لأحدث قوما أراهما فيهم. قوله أراهما فيهم يريد أنهما في أهل البخل. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا شعثة بن أصيل يقول سمعت عبد الرزاق يقول كنت عند ابن جريج فأتاه سائل فأخرج من تحت مصلاه دينارا فدفعه إلى السائل، وقال سمعت عمر بن دينار يقول إذا أعطيتم فأغنوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن نهيك بن يريم عن مغيث بن سمي قال كان للزبير 1,000 مملوك يؤدون الخراج، فما يدخل من خراجهم في بيته درهم. قال حدثنا بكر بن سهر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كان للزبير بن العوام 1,000 غلام يخارج في المدينة بيوتا بخراجهم مساء كل ليلة، فيفرق في مجلسه ويقوم إلى منزله ما معه منه شيء فإذا مات أحدهم قال اشتروا من خراجكم مكانه فيفعلون. قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الشعبي قال مر بي مصعب بن الزبير وأنا على باب داري فقال بيده هكذا فتبعته، فلما دخل أذن لي فدخلت عليه فتحدثت معه ساعة، ثم قال بيده هكذا فرفع الستر، فإذا عائشة بنت طلحة امرأته فقال يا شعبي رأيت مثل هذه قط؟ قلت لا، ثم خرجت فلقيني بعد ذلك فقال يا شعبي تدري ما قالت لي؟ قلت لا، قالت تجلوني عليه ولا تعطيه شيئا وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم، فكانت أول مال ملكته. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا علي بن المديني يقول سمعت عبد الرزاق يقول بعث سعيد بن أبي عروبة إلى معن بن زائدة يسترفده، فبعث إليه بسفط فيه 100 دينار. قال السفط وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن محمد التبعي قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاه، فقال إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا مني، فبعث بها واحد إلى آخر حتى تداولها أهل 7 أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال سمعت أبا داود الطيالسي يقول كان سعيد بن أبي عروبة قد حبس نفسه على إخوانه، فكان الرجل يدخل وشاة معلقة، فمن شاء قطع وطبخ ومن شاء شوى ومن احتاج إلى جبة أخذ جبة. قال الجبة ثوب سابق واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. قال ومن احتاج إلى قميص أخذ قميصا، ومن احتاج إلى دراهم دخل إلى صندوق فأخذ من الكيس حاجته، لا أحد يقول ما أخذت ولا ما بقيت. قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن عمران العائذي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى قال أسلف قيس بن سعد بن عبادة رجلا 30,000 فجاء بها فأبى أن يأخذها وقال لا نأخذ شيئا أعطيناه. قال حدثنا الحسن بن عباس الرازي قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا سلمة بن إسماعيل النحوي عن أبيه قال رأيت الأشعث بن قيس وقد وقف على مجلس من مجالس كندة، فقال إني لست بأفضلكم، فمن فعل مثل فعالي فهو مثلي، ومن فعل دون فعالي فأنا خير منه، ومن فعل أكثر من فعالي فهو خير مني. فقيل له لما تقول هذا؟ قال أحثهم على فعال الخير ومكارم الأخلاق. قال حدثنا الحسن السميدع الأنطاكي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان قال كان لمحمد بن سيرين بغل، وكان من احتاج إليه أخذه فأسرجه وألجمه فقضى عليه حاجته ورده ولا يستأمره، وكان له بيت فيه من كل شيء، فمن شاء جاء فأخذ منه ما احتاج إليه دون أن يستأمره. قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال سمعت أبي يقول دخلت على الليث بن سعد يوما وعلى رأسه خادم فغمزه فخرج، ثم ضرب بيده إلى مصلاه واستخرج من تحته كيسا فيه 1,000 دينار فرمى بها إلي، ثم قال لي يا أبا السري لا يعلم بها ابني فتهون عليه. قال وكنت يوما عند الليث بن سعد جالسا فأتته امرأة ومعها قدح، فقالت يا أبا الحارث إن زوجي يشتكي وقد نعت له العسل، فقال لها اذهبي إلى أبي قسيمة فقولي له يعطيك مطرا من عسل. فذهبت فلم ألبث أن جاء أبو قسيمة فساره بشيء لا أدري ما هو، فرفع رأسه إليه وقال اذهب فأعطيها مطرا إنها سألت بقدرها وأعطيناها بأقدارنا. قال والمطر فرق، والفرق 20 و100 رطل. قال محققه الفرق بفتح الفاء وسكون الراء مكيال 29 و100 رطل، وهو غير الفرق بالتحريك، فإنه مكيال 16 رطلة وهي 3 أصع. قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد قال ما أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى قط إلا حدثني حديثا حسنا وأطعمني طعاما طيبا. قال حدثنا القاسم بن مساور قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا رجل من أهل البصرة قال حدثنا أبو حبرة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول والله لأن أطعم أخي المسلم لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم، ولأن أهب لأخي درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة، ولأن أهب لأخي المسلم عشرة دراهم أحب إلي من أحب من أن أعتق رقبة. قال حدثنا محمد بن هشام المستملي، قال حدثنا خالد بن خداش، قال حدثنا الهيثم بن عدي عن أبيه قال: قالت النوار امرأة حاتم طي لحاتم: يا أبا سفانة، إني لأشتهي أن آكل وأنت طعاما وحدنا. قال: فبرزي من خيمتك حيث اشتهيت. فحولت الخيمة من المحلة على فرسخ، وأمرت بالطعام فهيئ، وهي مرخاة عليها ستورها. فلما قارب نضج الطعام كشف حاتم عن رأسه، ثم أنشأ يقول: فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي إذا ما تطبخين حرام، ولكن بها ذاك ليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرامي. فكشف الستور وقدم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا. فقالت له: ما وفيت لي بما قلت؟ فأجابها فقال: نفسي لا تطاوعني إلى اللوم، ونفسي أكرم علي أن يثنى عليها مثل هذا. ثم أنشأ يقول: أمارس نفس البخل حتى أعزها، وأترك نفس الجود لا أستشيرها، ولا تشتكيني جارتي غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها، سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها، ولم تقصر علي ستورها. قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال حدثنا الهذيل بن عمير بن أبي الغريف الهمداني، قال عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: أرسل الأشعث بن قيس إلى عدي بن حاتم يستعير قدور حاتم، فأمر بها عدي فملئت، وحملها الرجال إلى الأشعث، فأرسل إليه الأشعث: إنما أردناها فارغة. فأرسل إليه عدي: إنا لا نعيرها فارغة. قال حدثنا الحسن بن علي المعمري، قال حدثنا خالف بن سالم، قال حدثنا زيد بن حباب، قال أخبرني الحسين بن واقد، قال أخبرني عبد الله بن بريدة أن الحسين بن علي دخل على معاوية فقال له معاوية: أما لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحدا قبلك، ولأجيز بها أحدا بعدك من العرب. فأجازه بأربعمائة ألف دينار. قال حدثنا عبد الله بن حسين المصري، قال حدثنا حسين بن محمد المروذي، قال حدثنا سليمان بن قرب عن رشدين بن كريب عن أبيه أن ابن عباس أو عن ابن عباس قال: ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم، ورابع لا يكافيه عني إلا الله. فأما الذين لا أقدر على مكافأتهم فرجل أوسع لي في مجلسه، ورجل سقاني على ظمأ، ورجل اغبرت قدماه في الاختلاف إلى بابي. وأما الرابع الذي لا يكافيه عني إلا الله، فرجل عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته، فأصبح فرآني موضعا لحاجته، فهذا لا يكافيه عني إلا الله. وإني لأستحي من الرجل أن يطأ بساطي ثلاثة لا يرى عليه أثر من أثري. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا إسرائيل عن ليث عن مجاهد قال: ما رد شريح آنية هدية حتى يرد فيها شيئا. إلى هنا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.